الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Thank you. Yeah. Thank you. Oh. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن فلقد أمن رقبة على Oh. والذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله Thank you. صراط الذين أنعمت عليهم وَدَخَلُوا